لما لما تحلى تحلى بمين اللي أغلى وأغلى عندك وعندك يسوى الملايين والعيد بيندهلك إن شاء الله من العيدين مع أصحابك وأهلك الدنيا بتضحك لك والعيد بيندهلك إن شاء الله من العيدين إن شاء الله من العيدين فرسان غزة شمولية تميز وإبداع. www.forsangaza.net